السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا عبر خدمة الواتساب، أجيب على ما يتيسر لي فيه الوقت وما يسمح به الوقت. أبدأ بسؤال الأخت ندى إبراهيم من الإمارات. تقول بأن صاير متزوجة من 40 سنة، وتقول أن الآن عمري فوق 60، وتسأل عن حق الزوج في الفراش، وذكرت مشكلة بينها وبين زوجها بأن يظلمها وأخذ حقها واستفاد من مهرها، حتى الأثاث باعه، وذكرت بأن يعني مدة خدمتها أيضا أخذ كل شيء من أموالها. طبعا قصتها طويلة. تقول يعني أنا عشت في كنفة، لا أعلم أن المرأة أيضا لها حقوق كما أن للرجل حقوق. وذكرت أيضا، هي تسأل تقول هل له حق الآن في الفراش؟ أختي ندى إبراهيم من الإمارات، أنا قرأت رسالتك وإن كانت طويلة، فهمت بأنك أنت تعيشين حالة مع زوجك قائمة على ظلمه لك وعلى إهماله لك وعلى تعديه على أمورك الخاصة مثل أموالك وشيء من هذا القبيل، تسألين تقولين هل له حق يعني إذا طلبني للفراش وأنا في هذا السن؟ الجواب لا، ما دام أنه يظلمك ويعتدي عليك واعتدى على مالك ومارس هذه الأشياء كلها، ليس له حق الآن، يسقط حقه يعني بالنسبة لك، ولك أن تتمنعي عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويؤدي الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه وبينها له النبي عليه الصلاة والسلام. فما يجوز للرجل أن يتعامل مع امرأتي بمثل هذه الطريقة القائمة على الإهمال، القائمة على الإقصاء، القائمة على السحق والقهر، القائمة على أخذ المال، أخذ مالها، القائمة على عدم الاهتمام بها. هذا كله، هذه ليست حياة زوجية. فأنت ذكري بالله وخوفي بالله وقولي له اتق الله وارجع إلى رشدك. إذا رجعت إلى رشدك وأقمت الحقوق تجدني مستعدة لك، أما غير ذلك فلا. راشد من اليمن يقول أبي متزوج بالسر ولا أحد يعلم، أنا علمت بالصدفة، هل أخبر أمي؟ وأنا أيضا رجل متزوج. يعني راشد من اليمن بارك الله فيك، أن تقول بأنك بالصدفة علمت بأن والدك قد تزوج الآن تخبر أمك، الجواب لا، ما لك علاقة، ليس لك علاقة، لأن هذا قد يفضي إلى نزاع وشقاق، ويفضي إلى ممكن ينهدم البيت، خاصة إذا تفاجأت الوالدة. الواجب عليك أن تخبر والدك، تقول له أنا علمت بأنك متزوج، هل هذا صحيح؟ فإذا قال نعم، قل له ما المانع أنك تخبر والدتي مثلا بهذا اللي هي زوجته الأولى، أخبرها بهذا. وبعدين الزواج، إذا الشخص تزوج ما يصرح أنه يستكتم هذا الأمر طوال العمر، سيأتي أولاد يكونون إخوانك يا راشد أنت، وسيكون هناك حقوق وواجبات وأشياء من هذا القبيل. فأنت يا أخي الفاضل أخبر الوالد وقل له تريدني أخبر والدتي، إذا أذلك أخبر الوالد، إذا ما أذلك لا، ما تخبرها، لكن قل للوالد أنه يمهد لهذا الأمر. إذا كان يعتقد بأن والدتك ما تتقبل هذا الأمر يمهد لهذا الأمر، وإذا اعتقد بأنها تتقبل يخبرها. بارك الله فيك وفيها. فاتن إبراهيم من اليمن تقول أنا طالبة بالمرحلة الثانوية، وصلتني ورقة الاختبار الشهري قبل الاختبار وكانت غير محلولة، فبحثت عن أجوبة الأسئلة وحفظت هذه الأجوبة، في اليوم التالي ذهبت واختبرت حصلت على الدرجة النهائية، هل يعد هذا من الغش؟ فاتن بارك الله فيك، إذا كانت الورقة التي وصلتك قد سربت فلا شك بأن هذا غش. فإذا سربت الأسئلة ثم أنت ذهبت وحفظت الأجوبة ثم اختبرت، هذا غش، هذا لا يصلح أن يكون تقييم لك. أنت أخذت الدرجة النهائية، ما أخذتها بعرق جبينك ولا بكد يمينك ولا باجتهادك، أخذتها بالغش، هذا غش، بارك الله فيك. أما إذا كانت الأسئلة هذه المدرسة أو الوزارة قالت هذه أسئلة سيأتي من أحدها الجواب، لا، هذا ليس بغش. يعني مدام الوزارة أو المنطقة التعليمية أو المدرسة قالوا والله أنتم ضعوا 100 سؤال وقولوا من هذه 100 سيأتي 10 أسئلة مثلا أو 20 سؤال، لا، هذا ليس بغش. وأعتقد بأن هذا ما أحد يعمله إلا في اختبارات خاصة فيما يسمى باختبار الكتاب، كتب يعني يختبر منها ممكن لأن فيها صعوبة. أما اللي يظهر لي بأنه من النوع الأول وهذا غش، يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفاء أيضا من اليمن تقول هل يجوز أكل فاكهة العنب التي بدأ يظهر عليها العفن أو الخراب؟ أختي وفاء من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للفاكهة إذا وصلت إلى حد العفونة فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكلها ولا أن يقصد أكلها لأن هذا مضر. فهذه الخضروات وهذه الفواكه إذا وصلت إلى حد العفونة لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأن تتسبب في تسمم في جسمه. وما ذكرتي من قول ممكن يتحول العنب إلى خمر، لا، هذا غير صحيح. هناك طريقة يستعملها من يعني يسلك مسلك شرب الخمر في قضية تخمير العنب وتخمير بعض الأشياء، لا، هذا ليس لها علاقة. كون العنب تعفن وأكلتي لا يعني بأنك شربتي خمر، لا، هذه مسألة ثانية. أنت ذكرتي هذا، رأيت هذا في سؤال لاحق لك أو كملتي سؤالك. عموما أختي الفاضلة، المسلم مطالب بأن يحافظ على صحته ولا يتقصد أكل الأشياء التي تضر ببدنه وبعقله وبصحته، بارك الله فيك. أم غيث من إيران تقول إذا المرأة مستحيل طبيا أنها تحمل والحل الوحيد هو استئجار الرحم، هل يجوز استئجار الرحم من امرأة أخرى؟ أختي أم غيث بارك الله فيك، استئجار الرحم محرم في شريعة الإسلام، لا يجوز للمرأة أن تستأجر الرحم ولا يجوز للرجل أن يستأجر الرحم. طبعا الطريق يأخذون البويضة من المرأة ويأخذون ماء الرجل ثم يلقحون ويضعونه في رحم امرأة أخرى. هذه المرأة سواء كانت أجنبية أو كانت من محارمه يحرم ذلك ولا يجوز. ولا يجوز الإنسان يعبث بخلق الله عز وجل ويعبث بالأعراض ويعبث بالنسل، هذا محرم، تنبه يا أختي الفاضلة. الأخ أبو علي من الإمارات بارك الله فيه سأل يقول أنا مسافر ومحدد تاريخ العودة 10 أيام، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الجمع والقصر فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يقضيها المسافر مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن من مكث 4 أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم، من أهل العلم من ذهب إلى أن من مكث 19 يوما فأكثر يصلي صلاة مقيم، يعني دون ذلك يقصر ويجمع. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة سواء شهر أو شهرين فإنه يترخص برخص السفر. فأنت الآن تذكر بأنك ستقيم 10 أيام، تسافر وتمكث 10 أيام، اللي يظهر والله تعالى أعلم أنك تترخص برخص السفر من الجمع والقصر، بارك الله فيك. بوبا من موريتانيا تقول لو أن رجلا أراد خطبة فتاة، يأتي تقول عندنا يأتي بالمصحف والسجادة وتسابيح، فهل هذا الفعل صحيح؟ بوبا من موريتانيا، هذا الفعل من البدع ومن المحدثات. فالرجل إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة ما في حاجة يأتي بسجادة ولا بمصحف ولا بتسابيح أو بسبح، كل هذه من البدع، هذه كلها من البدع. وإنما يأتي ويتقدم إلى ولي أمرها ويقول أريد أن أتزوج فلانة ثم يحصل العقد، يقول والد الفتاة زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت، ومع الشهود، وهذا هو الزواج. الزواج يعني في الشريعة ليس في هذه التعقيدات ولا في هذه البدع. ابن عمر رضي الله عنه زوج وهو يطوف حول الكعبة، كان يطوف وقال له شخص أريد أن أتزوج ابنتك فلانة فزوجه، ما فيها التعقيدات. للأسف الشديد دخل على الزواج بدع ومحدثات عجيبة. يعني بعض الناس الآن يقول نقرأ الفاتحة، وين أين الدليل؟ أين الدليل من كتاب الله في القرآن على أن من تقدم لامرأة يقرأ الفاتحة وخلاص؟ في السنة، هذه دواوين السنة عندنا، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، ما فيها شيء من هذا. في آثار الصحابة ما في شيء. فعلى الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا. ما في شيء اسمه قراءة الفاتحة، ما في شيء اسمه جيب المصحف أو جيب سبح أو جيب حط سجادة. هذا كله من حتى للأسف الشديد بعض المأذونين يمارس طقوس عجيبة جدا. مأذون اللي يعقد يمارس يعني طقوس عجيبة، والناس ينقلونها، ينقل بعضهم عن بعض. المصافحة مثلا، يقول للمتقدم يقول ضع يدك في يد والد الزوجة، أين الدليل؟ وبعدين بعضهم يقول لا جيب المنديل، يغطون اليدين ويضع الإبهام على الإبهام، أين الدليل؟ هذه محدثات وبدع. هل الناس يعني نحن في زمن العلم ولله الحمد، في زمن انتشار السنة، في زمن انتشار المعلومة الصحيحة ولله الحمد والمنة، على الناس أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. ولا يجوز لأحد يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولا يجوز لأحد يقول والله نحن عشنا على هذا. الإنسان دائما يلتزم بشرع الله، يقول ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هذا تشدد وتعقيد. يعني بعض الناس الآن إذا قلت له السنة كذا قال تشدد بربكم. التشدد يكون في تبسيط مسائل الزواج على وفق الهدي النبوي، ولا بمثل هذه التعقيدات، جيب سجاد وجيب مصاحف وجيب سبح وضع يدك في يد ولي البنت وجيب منديل وغطي اليدين. يعني شغل كهانة هذا، ما يصلح. فيا بوبا بارك الله فيك، نبهوا الناس عندكم بترك هذه المحدثات وترك هذه البدع. ما في داعي يتقدم الزوج إلى والد الزوجة ويقول لوالد البنت يقول له زوجتك ابنتي فلانة، ويقول قبلت، وفي شهود يشهدون، خلاص تم النكاح، خلاص انعقد النكاح، يبقى قضية التوثيق عند المحكمة، وأكيد يكون مأذون شرعي موجود. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يزوج الأيام، إنه على كل شيء قدير. أم محمد من اليمن تقول أنا عندي 4 أولاد و3 بنات، وجبت البنت الرابعة، وقبل لا أجيبها كنت أدعي ربي وقت المطر والرعد وفي الليل أن يكون ولد، والحمد لله جبت بنت. لكن أجلس بيني وبين نفسي أقول ليش ربي ما استجاب دعوتي، ليش اللي أنا ما الشيء اللي سويته علشان ربي ما يستجيب لي. تقول يعني أنا حابة ولد وكذا، وهل آثم أنا بهذا الكلام؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرزق الله عز وجل عظيم. الله عز وجل رزقك الآن بذكور وببنات، رزقك بذكور وببنات. في غيرك يا أختي أم محمد ما عندهم إلا ذكور ويتمنون البنت، وفي غيرك ما عندهم إلا البنات ويتمنون الذكر، وفي غيرك ما عندهم لا ذكور ولا إناث يتمنون ولد سواء كان ذكر أو أنثى. ها، ولذلك الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فأنت في نعمة، أنت في نعمة، الله عز وجل وهبك الولد، وهبك الذكور والإناث، كيف الآن تقولين مثل هذا الكلام؟ الأمر الآخر، أنت ما تدرين الخير وين، الخير هل هو في الذكر ولا في الأنثى؟ أنت تمنيتي ذكر، ممكن هذا الذكر الذي تمنيتيه وصرفك الله عنه قد يكون سبب من أسباب شقائك، قد يكون سبب من أسباب ورودك النار، نسأل الله العافية والسلامة. اقرأي في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى لما قتل الغلام وبعدين قام الخضر فوضح لموسى وكشف له لماذا فعل هذه الأشياء الثلاثة، السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. فأنت يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، الواجب عليك أن تستسلمي لله وقولي الحمد لله، أنت في نعمة وفي خير، في نعمة وفي خير. وفي الغالب أن الله عز وجل يقدم ذكر الإناث على الذكور في القرآن، في الغالب يأتي بذكر الإناث قبل الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فاستغفر الله، توبي إلى الله، وهذا الكلام إذا صدر بلسانك يجب عليك أن تتوبي وأن تستغفري وأن تندمي على ما حصل من هذه الكلمات التي انفلتت من عذبة لسانك. أما إذا كان حديث نفس فقط، حديث نفس، تستغفرين الله عز وجل وتنصرفين، وأسأل الله جل وعلا أن يختار لك ما فيه الخير وما فيه الصلاح. ريسان مغربي من مليليا تقول إمام يقرأ في الصلاة برواية ورش وبرواية حفص ويخلط بينهما، هل يجوز هذا؟ ريسان، أنا سامحني ما أدري ريسان اسم ذكر أو اسم أنثى ما أدري، لكن عموما الجواب بالنسبة للإمام إذا قرأ في صلاة من الصلوات مثلا المغرب برواية حفص ثم العشاء برواية ورش ثم الفجر برواية قارون مثلا، ما لا حرج، هذا من حيث الأصل، من حيث الحكم الشرعي لا حرج. أما أن يقوم فيقرأ في الصلاة الواحدة، في الركعة الواحدة، في القراءة الواحدة يخلط هذه القراءات، فهذه بدعة محدثة، وهذا خلط. بعض الحفاظ يخلطون ويفهمون بعض الأحكام الشرعية خطأ، لذلك يجب على القراء أن ينظروا في كلام أهل العلم من أهل الفقه. فإذا قرأ مثلا الفاتحة وخلط فيها الروايات الثلاث، هذا ما يصلح في هذه الطريق. قرأ ما زاد عن الفاتحة مثلا ثم خلط الروايات، جاب الروايات روايتين أو ثلاثة، هذا غلط أيضا، ولذلك العلماء شددوا في هذا. مسألة أخرى، الأصل في الإمام أن يقرأ بالرواية التي عليها أهل البلد، الرواية التي عليها أهل البلد، لأن العوام ما يتحملون يعني مثل هذه القراءة، لأن ما يفهمونها، ليسوا هم طلاب علم، وأغلب الذين يصلون في المساجد ما يعرفون القراءات ولا الروايات ولا يعرفون هذه الأشياء، لذلك حصلت فتن بسبب أن هذا الإمام يستعرض هدانا الله وإياه فيقرأ بهذه الروايات، حتى أنكر العوام قالوا هذا ليس بقرآن، هم يقولون ما لأن ما يعرفون إلا رواية حفص أو ما يعرفون إلا رواية ورش، ها فكيف آتي الآن وأخلط بمثل هذه الطريقة؟ فنبهوا الناس عندكم، نبهوا هذا الإمام، نبهوا الأئمة أن يتفقهوا في دين الله، ليس كل من حفظ الروايات هذه يجوز له أن يقرأ بها كيفما اتفق. بارك الله في الجميع. المنار العتيبي من السعودية عفيف تقول أنا كنت لما أصلي أبدأ بتكبيرة الإحرام ثم أستفتح الصلاة، ولما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ الفاتحة وبعدين أكمل صلاتي الركعة الثانية والثالثة والرابعة من دون البسملة، على طول أقول الحمد لله، وتقول بعدين سمعت ناس يقولوا لازم البسملة. المنار العتيبي من السعودية عفيف بارك الله فيك وتقبل الله صلاتك أختي الفاضلة، هذه مسألة معروفة عند العلماء، يقولون هل البسملة من الفاتحة أم أنها ليست من الفاتحة، مسألة خلافية بين العلماء. ولذلك أولا بالنسبة لحكم البسملة في الصلاة سنة وليست بفريضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البسملة في الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست الآية الأولى من سورة الفاتحة، وإنما البسملة آية أنزلها الله للفصل بين السور، ما تفعلينه وفعلتيه قبل، انك في اول ركعه وبعدين ركعه ثانيه تبدأين بالحمد لله رب العالمين، صلاتك صحيحه ولله الحمد والمن. ولكن الافضل اختي الفاضله ان تتقيدي بالسنن حتى تكون صلاتك كامله من حيث الاجر. فمستقبلا عندك الاستعاذه في الركعه الاولى فقط، ما تستعيذين في كل ركعه، لكن البسمله الافضل والاكمل والاولى لك انك تقرأينها في بدايه كل في كل ركعه لما تقرأين الفاتح. والدليل على ان البسمله ليست من الفاتحه ما جاء في الحديث القدسي، حديث الصحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله، يقول قال الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث طبعا حديث طويل. هذا الحديث أولا فيه تسمية الفاتحة صلاة، والثاني أن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. هذا نص واضح على أن الآية الأولى من الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فهي آية من جميع السور إلا سورة براءة. الإنسان لما يجي يقرأ سورة براءة يستعيذ فقط دون أن يبسمل. بارك الله فيك. أبو سالم من الإمارات يقول: إمام مسجدنا يفتح كل المكيفات فيصبح المسجد بارد جدا خاصة في صلاة الفجر، تكلمنا معه لكن دون فائدة، هل نذهب لمسجد آخر بالسيارة لتجنب هذه المشكلة؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا ما ينبغي للإنسان أن يترك مسجد حيه، وإنما يصلي في مسجد الحي ويشجع يعني أهل الحي على الصلاة، وإذا وجد خطأ الخطأ يعالج، الخطأ يعالج. وبالنسبة للإمام يسأل يعني لماذا تفتح جميع المكيفات؟ إذا قال والله عندي أوامر من الدائرة، روحوا زوروا الدائرة وقولوا لهم يا جماعة المسجد بارد، والإمام جزاه الله خير ينفذ الأوامر. لأن بعض الأئمة يا أبو سالم مساكين ما يقدر، يعني هو مثل ما يقولون بين نارين، الجهة اللي تشرف عليه يقولوا له شغل المكيفات، بعض جماعة المسجد يقول طف المكيفات، وهو وين يروح يعني؟ فالمقصود بأنك تذهبون إلى الدائرة، الجهة المشرفة على المساجد، تقول يا جماعة مسجدنا بارد، صرنا نمرض، ما نريد نهجر مسجدنا نروح مساجد ثانية، فتدخل الدائرة. إذا والله الدائرة لا ما له علاقة، هذا اجتهاد من الإمام. الإمام عنده مشاكل مثلا يحتاج إلى أن يكون المكيف بارد، ما يجوز للإمام إن والله يضر الآخرين لأجل نفع نفسه. المصلحة العامة دائما مقدمة على المصلحة الخاصة. إذا كان والله الإمام عنده مشكلة، يعاني تعرق، يعاني عنده مشاكل في قضية سخونة البدن، ما يجي المسجد، يجي عند الإقامة، إذا أقيمت الصلاة دخل وينبه المؤذن على ذلك والمكيفات تخفض. هذه أذية وضرر. في كثير من الناس هجروا المسجد هذا، أنا أعرف أناس أسألهم قال والله المسجد بارد ما نقدر نصلي، والإمام متعنت، لا ما يصلح. وإذا أصر الإمام الحمد لله عندكم جهة تلجؤون لها، الجهة اللي تشرف على المساجد، ترفعون دعوة إذا الإمام أصر وما عنده أوامر، وإنما هذا من عند نفسه يقول لا أنا ما تحمل، ما يتحمل ويضر بالآخرين، لا هذا غير صحيح، وهذا تنفير للناس عن مسجد حيهم في مفاسد أكثر من المفسد اللي تلحقه هو، وبعدين هو قادر على أنه يعالج الأمر هذا. إذا جاء يجلس في بيته أو في الغرفة اللي في المحراب، وإذا جاء وقت الإقامة دخل. أما قضية والله أني أن أنفع نفسي بإيصال الأذية للآخرين مثل ما قال أبو سالم بأن المسجد ما حد يتحمله، لا ما يصلح في هذه الحال. وللأسف الشديد بعض المساجد يوجد فيها يعني خلاف، بعضهم يقول لا خلي المكيفات كذا، بعضهم يقول لا خفض على المكيفات، وهنا يحتار بعض الأئمة في هذا. ولذلك حقيقة تدخل الجهة مهم جدا المشرف على المساجد لحسم مثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم أحمد من السعودية تقول: والدي توفوا وتركوا بيت ملك بعفشه، وتقول أخوي تقول ما أعطاني أنا وخواتي ولا شيء إلا الشيء اللي يحتاجه من العفش، وساكن في شقة الوالد وشقتين مأجرها وما يعطينا من أجارها ولا شيء، وأنا أخته أرملة أم أيتام ومحتاجة، والناس تساعدني كم سنة، وبعد كم سنة عرف أن البيت عليه تثمين ولا بلغنا، لكن طلب منا أن نبيع نصيبنا له وإلا يقاطعنا. هو طبعا اللي حط السعر وأعطاني 75,000 ريال. للعلم يا شيخ أن نصيبي في البيت قريب 1,000,000، وللعلم أني طلبت منه يجيب مثمن للبيت ورفض، وقال لي روحي للمحكمة، ما راح تأخذي شيء مني، وأنت عارف يا شيخ عندنا الإجراءات طويلة، تقول وأنا ما عندي. المهم تقول بعدين تبينت، طبعا رسالتها طويلة، اكتشفت بأن المبلغ اللي أخذته قليل جدا، ووقعنا على ورقة وحلف بالطلاق، طلاق حرمته بالثلاث، وأقسم اليمين أنه ما راح يعطي أخواتي أكثر مني، واكتشفت بعدين أنه أعطى كل واحدة قريب 1,000,000. ماذا علي؟ أم أحمد من السعودية، والله رسالتك مؤلمة مليئة بالأسف الشديد، الغش والاحتيال والكذب من طرف أخوك هذا، هداه الله عز وجل. وأنا كلامي على ضوء ما ذكرتي، أنا ما أعرفك ولا أعرف أخوك ولا أعرف الواقعة، على ضوء ما ذكرت، وأنا لست بقاضي، لكن على ضوء ما ذكرتي أخوك ظالم، وعقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم الآخرة. لماذا؟ لأن فيه بغي، خاصة وأنه حلف بالطلاق والعياذ بالله، وأنت متأكدة مما تقولين. ولذلك أخت الفاضلة، يعني الرسالة توجه لأخيك لا لك، أن يتق الله وأن يتدارك عمره، ما يدري متى يلقى رب عز وجل. أخوك الآن هل هو واثق بأنه سيعيش مثلا 10 سنوات 20 30 سنة؟ ما يدري، لعل أكفانه بالغيب تنسج الآن، لعل ملك الموت الآن قريب منه، ما يدري كيف يلقى رب عز وجل وفي عنقه مظالم لأخته أم أحمد، كيف يلقى رب عز وجل؟ وكيف الآن يحلف بالطلاق وأيمان مغلظة على أن ما عطى خواته، وبعدين تكتشفين أنه أعطى خواتك أكثر منك بل بالملايين، وأنت أعطاك 75. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت طلبتي النصيحة، النصيحة أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تصبرين، تحتسبين الله عز وجل، تحتسبين الأجر من الله، وتسألين الله عز وجل من واسع فضله، وترضين بما يعني بالحال الموجود، وهذه لا شك بأنه يعني هذا ظلم، هذا ظلم، لكن توكلين نفسك لربك، وكل أمرك لربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل عزيز حكيم، والله عز وجل إذا انتقم إن أخذه أليم شديد. أو تسلكين المسلك الشرعي القانوني ولله الحمد، الآن الحمد لله تستطيعين ترفعين دعوة، وهو يقول لك والله ما تستطيعين تأخذين شيء لو رحت للمحكمة، أبدا الكلام هذا غير صحيح، هو الآن يخوفك بهذا. فالحمد لله أنت في بلد ولله الحمد، يعني المحاكم تأخذ لك حقك، وأنت تقول والله تطول، خلها تطول القضية، خلها تطول، أهم شيء تأخذين حقك، خاصة وأنك ذكرت بأنك أرملة، وذكرت بأن الناس يساعدونك من الزكاة، كيف يرضى أخوك بأنك تتعرضين للزكاة وقد أغناها الله، والبيت هذا اللي هو تركه هذا للجميع. فاختاري أحد الأمرين، إما الصبر وجعل أمرك لله عز وجل، والله عز وجل يعوضك خير، وإلا تسلكين الحمد لله. هذا يعني الشريعة ما منعت الإنسان يأخذ حقه بالطرق الشرعية، تأخذين حقك بالطرق الشرعية، وهذه ليست قطيعة رحم، إذا حصل قطيعة رحم هو المتسبب ولست أنت، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أم محمد بن الأردن تقول عمري 63 سنة، عندما تزوجت كان عمري 18 سنة، حصل بيني وبين زوجي جماع في نهار رمضان، وكنا نستمر في الصيام، لكن ما نعرف كم مرة، وكان زوجي هون المسألة، ويحكي عن قصة الصحابي، وأنه في الآخر أعطى تمر لأهل بيتي، وكنت أمانع وأتمنع، لكن أرضخ في الآخر، ونحن ندمانين، زوجي عمره 75 سنة الآن، ما الحل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، واضح بأنك أنت وزوجك علمتم بأن الجماع في نهار رمضان من مبطلات الصيام، وأنه محرم، ولذلك عليكم الآن قضاء كل يوم من الأيام اللي حصل فيها الجماع، لأن الصوم باطل، وأيضا عليكم الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة ما هي؟ عتق رقبة، الآن ما في رقاب، تنتقلون إلى صيام شهرين متتابعين، عن كل حالة جماع حصلت في رمضان إذا كانت في أيام متفرقة، أما إذا كانت في يوم واحد، في يوم واحد لا، فيها كفارة واحد، أما في أيام متفرقة فعلى كل يوم كفارة صيام شهرين متتابعين. تقول والله ما نستطيع، صعب، زوجي 75 سنة، أنا عمري كذا، أنا ما أستطيع، تنتقلون إلى إطعام 60 مسكين عن كل حالة جماع حصلت في الزمان السابق. تقول والله ما أدري كم، اجتهدي. تقول والله ما أدري، أنا حصل 4 مرات 5 مرات 10 مرات، اجتهدي حتى تصلين إلى قناعة بأنك هذا هو العدد، وتطعمين 60 مسكين عن كل حالة جماع حصلت في الزمان السابق. أم عبد الله من عمان تقول هل يجوز أن نأكل بعد التسليم مباشرة من الصلاة ثم نكمل ما تبقى من يعني الصلاة، تقصد السنن؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان الإنسان محتاج إلى الطعام، يعني سلم من الصلاة الفريضة وكان محتاج إلى الطعام يأكل وبعدين يجيب السنة. أما إذا كان غير محتاج إلى الطعام، غير محتاج إلى الطعام، والأصل أنه يأتي بالأذكار اللي بعد الصلاة، صلاة الفريضة، وبعدين يتسنن وبعدين يأكل. تقول لي والله أحيانا أنا أصلي الفريضة، يصير عندنا مثلا مناسبة، عندنا ناس حاطين أكل وكذا، ممكن أكل وبعدين أجيب السنة؟ الجواب نعم، يجوز الفصل بين السنة والفريضة بأكل طعام، ما دام أنه غيرنا يعني ليس من الطعام الذي ينتقض به الوضوء، مثل لحم الإبل مثلا، ما في شيء، تأكلين وبعدين تتمضمضين فقط، ها، وتروحين تصلين السنة. بارك الله فيك. خولة من الإمارات رأس الخيمة تقول أريد أن أعرف بأن عندي بنت زوجي جايبة كلب في البيت، وأنا إنسانة أصلي وما أحب أي نجاسة في بيتي، كلمتها وفهمتها أنه ما يجوز، والملائكة ما تدخل البيت فيه كلب، ما رضيت، ما سمعت الكلام، الحين كملت 6 أشهر وأنا جدا منزعجة. السؤال، صلاة وعباداتي مقبولة؟ وهل هذا الشيء، لأن هذا الشيء يقلقني كثيرا. أختي خولة من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك اطمئني، صلاتك صحيحة ولله الحمد. أي إنسان في بيته كلب إذا صلى صلاته مقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني إذا جاب شروط الصلاة وتجنب كل ما يبطل الصلاة صلاتك صحيحة. اطمئني يا أختي الفاضلة من هذا الباب، فقراءتك للقرآن وصلاتك وذكرك لله مقبول بحول الله ما دام توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما قضية وجود الكلب فهذا خطأ، كيف الآن تدخل كلب في البيت وأنت أخبرتيها بأن الملائكة ما تدخل بيت في كلب أو صورة، وأيضا هذا ينقص الأجر، أجر البنت هذه إذا كانت بالغة وتصلي، ينقص من أجرها كل يوم قيراط من الأجر، من الثواب اللي تأخذ من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وبر الوالدين مثلا أو بر الوالد، هذا كله يذهب، نسأل الله العافية والسلامة. فما في داعي، وإذا كانت البنت متعلقة بالحيوانات جيبوا لها يعني هرة، قطة، جيبوا لها أرنب، جيبوا لها طير، هذا ما في بأس، أما الكلب لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب في البيوت، ورخص في بعض الكلاب اللي مثل كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزرع، أما أدخل كلب في البيت فهذا ليس من، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يقلد الآخرين في كل شيء، الإنسان يقلد الآخرين في الشيء النافع، الشيء النافع في أمور الدنيا، شيء فيه تقدم، في صناعة، في إبداع، في تطور، هذا يقلدون الآخر. أما قضية أقلده في أن يجيب كلب في البيت على أنه ثقافة، هذا غريب، هذا أمر غريب، نسأل الله السلام والعافية. لكن القطة والطير هذا وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أرنب، شيء من الحيوانات الأليفة هذه العادية، فنبهيها على هذا وقولي لها يعني تخاف على عباداتها، تخاف على الأجر اللي تكتسبه من هذه العبادات. سعيدة من فرنسا بارك الله فيها تقول عندي 5 أولاد و3 لا يصلون وهم يقرؤون العربية، والرابع لا يقرأ العربية، يصلي ولكن لا يعرف القراءة، قراءة بالعربية، ويستفسر بالفرنسية، هل يجوز؟ وهو مواظب على الصلاة والحمد لله. أختي سعيدة من فرنسا، اللهم بارك في هذا الولد وأسأل الله جل وعلا أن يصلح البقية. سبحان الله العظيم، عندها 5 أولاد، 3 ما يصلون وواحد، وهؤلاء يقرؤون العربية، والآخر الذي لا يقرأ العربية وإنما لغته فرنسية يصلي ومواظب على الصلوات، وهي تسأل تقول يعني يستفسر أحيانا بالفرنسية. أسأل الله تعالى أن يبارك في أولادك وفي ذريتك، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوب هؤلاء الشباب 3 الذين ما يصلون، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب. أوصيك أختي الفاضلة أولا بالدعاء لهم في صلاتك، ادعي لهم في صلاتك أن الله عز وجل يصلحهم ويجعلهم من أهل الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الولد، اهتمي به، فاستفساره باللغة الفرنسية لا حرج، لكن أهم شيء أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية، ويأتي بالتكبيرات باللغة العربية، الله أكبر مثلا يقرأ الفاتحة باللغة العربية، استفسار عن معاني كلمات القرآن، استفسار عن الأحكام الشرعية، إذا استفسر باللغة الفرنسية لا حرج في ذلك، لا حرج. بارك الله فيك ورضي عنك، لكن احرصي على أن تعلمينه اللغة العربية. والآن تعليمها الحمد لله تيسر في معاهد وفي مراكز وعن طريق التقانات هذه الموجودة الآن، يستطيع يتعلم اللغة العربية بسهولة ولله الحمد والمنة. أم فهد من السعودية تسأل تقول يعني تحريك الأصبع في التشهد الأخير من تحت شرشف الصلاة جائز أو لابد أن أخرج يدي عند التحريك؟ أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لتحريك الأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يشير به إشارة فقط، إشارة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرك لأن هذا ثابت، فكون اليدين مغطاة بشرشف الصلاة هذا ما يسقط قضية التحريك. فإذا كنت تختارين أو أخذت بفتوى التحريك، نعم تحركين وإن كانت الأصبع، وإن كان الأصبع تحت شرشف الصلاة، أو كنت مثلا يعني توقفي يعني تشيرين به إشارة فقط أيضا وإن كانت اليد تحت شرشف الصلاة. بارك الله فيك يا أم فهد. أم أحمد من عمان تقول أنا ما أحب القطط في البيت وأطلب من أولادي يطلعونها إلى حارة ثانية، فيردون علي يقولون إنسانيتنا ما تسمح لنا نعمل هذا العمل، هل أنا مذنبة؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقطط النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك اقتناء القطط مباح، ما نحن ما نقول سنة، لا، اقتناء القطط مباح، إذا حب الإنسان يقتني قطة يقتني، إذا ما حب لا يقتني وما عليه إثم. فكونك يا أختي الفاضلة أنت تكرهين القطط ما تحبينها، تقولين مثلا يعني تفسد علي في البيت، تقولين والله مثلا يتساقط شعر ونخشى من الأمراض، تقولي والله أنا ما أحب القطط مثلا، يجب على أولادك أن يستجيبوا لك ويأخذوا هذه القطط ويذهبون بها إلى حارات بعيدة حتى تسلمين من القطط. وقضية والله يقول إنسانيتنا ما تسمح لنا، يعني هذا كلام ما له قيمة، ما له قيمة، لأنهم لن يقتلوا هذه القطط ولن يضربوها ولن يؤذوها، وإنما سيضعونها في حارة أخرى، في حارة أخرى. ويجب على أولادك أن يقدموا بر والدتهم وطاعة الوالدة وتحقيق رغبة الوالدة على ما يسمونه إنسانية، ما هو صحيح الكلام هذا. يعني أيه أبدا الآن يدخلون الفرح على قلب الوالدة بإبعاد القطط، ولا يدخلون الحزن على الوالدة بدعوى إنسانيتنا؟ غير صحيح. بعدين القطة سبحان الله، الله هداها أن تجد الطعام، القطة هداها الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، هداها لأن تحصل على طعام، تحصل على المزابل وفي الشوارع وفي البيوت وفي كذا، ما في حاجة إن الواحد يقول والله أنا أحمل هم القطط في الشارع، مو صحيح هذا الكلام، غير صحيح. القطط تجد طعامها ولله الحمد في كل مكان، في كل مكان. فأنصح أولادك بأن يتقوا الله، أوصيهم بأن يتقوا الله، وأنصحهم بتحقيق رغبتك ما دام أنك غير راضية بوجود القطط في البيت. وائل من البحرين يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا أو واقفا وكذلك الدعاء؟ وائل من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط لها زمان ولا مكان ولا حالة معينة، فالإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قائما وقاعدا وعلى جنب وماشيا وراكضا وعلى أي حال. كذلك الدعاء، الدعاء ما يشترط له زمان ولا مكان ولا حالة ولا هيئة معينة، فيدعو الإنسان ربه عز وجل على أي حال، على أي حال. أنا أتكلم على الشرطية. أما الدعاء المقيد، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة، فهذه معروفة. في الصلاة مثلا في التحيات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، زين. الدعاء هناك دعاء مثلا في السجود. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم والدعاء أيضا من حيث العموم، فهذا لا يعني يتقيد بزمان ولا بمكان ولا بحالة ولا بهيئة. يعني أنت الآن أفترض وأنت على سرير نومك تدعو الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في الشغل وفي العمل تدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في السيارة تقود السيارة تدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بارك الله فيك وائل. أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: أستطيع الوقوف والرفع والسجود على الأعضاء السبعة، لكن لا أستطيع الجلوس بين السجدتين، فمرة أضع الكفين على الأرض وأرفع وأقول رب اغفر لي وأسجد ثم أرفع وأجلس للتشهد على الكرسي، هل هذا العمل صحيح؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد العزيز شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة للجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وإذا كان كنت عاجزة عن الجلوس وإنما تأخذين وضعية يعني الاعتماد على الركبتين واليدين، فيسقط عنك في مثل هذه الحالة، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. لكن مثلا أنت الآن تقولين: لما آتي للتشهد أجلس على الكرسي. طيب هل تستطيعين يا أم عبد العزيز تجلسين على الكرسي في الجلسة بين السجدتين ثم ترجعين تسجدين على الأرض؟ إذا قلتي لي نعم سوي هذه، سوي هذه، لأن الآن الميسور لا يسقط بالمعسور. تقولي لا صعب، إذا الآن أنا جلست على الكرسي ما أقدر أسجد سجدة ثانية. يعني تقولوا إذا مثلا رفعت من السجدة الأولى حتى أجلس بين السجدتين، إذا جلست على الكرسي ما أقدر أسجد السجدة الثانية، خلاص استمري على الحالة اللي أنت عليها، الاعتماد على الركبتين واليدين، وتكملين سجودك وبعدين ترفعين وتجلسين على الكرسي. بارك الله فيك. أم خالد الزيود من الأردن تقول: عمري 62 سنة، سلم علي ابن خالي عمره 15 سنة مصافحة باليد، هل يترتب علي شيء؟ أختي أم خالد الزيود من الأردن، ما يترتب عليك شيء إلا الاستغفار والامتناع عن هذا مستقبلا، لأن هذا الولد ليس من محارمك، ما هو من محارمك بارك الله فيك. فلذلك 15 سنة في الغالب يكون بالغ، يكون بالغ، فالسلام يكون بالكلام بالنسبة لي ما بين الرجل والمرأة إذا كانوا قرايب لكن ليسوا بمحارم، يكون بالكلام: السلام عليكم يا أم خالد وعليكم السلام يا فلان، بس. أما يصافحك لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، ولذلك تقول عائشة: ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، حتى في البيعة كان يبايع بالكلام صلى الله عليه وسلم. أما وفي حديث أيضا مرهب: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. بارك الله فيك. لكن عموما استغفر الله مستقبلا يعني تنتبهين لهذا. أم محمد من الإمارات تقول: عيالي المسجد بعيد عنهم، وعندنا في منطقتنا كلاب ضالة، وبعضهم يسوقون السيارات بتهور، وأنا تقول أحيانا أقدر أخذهم بالسيارة للمسجد لكن مرات ما أستطيع، لكن لو ولدي صلى مع إخوانه بالبيت جماعة هل يكون نفس أجر الجماعة اللي في المسجد، ونصيحتك لابني عشان صلاة الجماعة، لأنه بعض الأحيان يفضل الصلاة من دون إخوانه وهم حفظة للقرآن ولله الحمد. أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وذريتك، وصلى الله جل وعلا يجعلهم قرة عين لك ولأبيهم، وأن يكثر من أمثالهم. أخت الفاضلة، ما دام يعني أنت وصفتي لي حالة حقيقة تشير إلى أنها عذر من الأعذار التي تجعل الأولاد يصلون في البيت، أولا حالة الكلاب الضالة، وهذا خطر على الأولاد خاصة إذا كانوا صغار ما عندهم القدرة على دفع هذه الكلاب ومقاومتها. الأمر الثاني، أنتم في حارة يقود شباب السيارات بشكل تهور وتخشين على أولادك، إذن يصلون في البيت جماعة، يصلون في البيت جماعة. لكن متى ما أن تيسرت سبل الوصول إلى المسجد يذهبون إلى المسجد ويصلون مع والدهم، أو تذهبين بهم أنت بسيارتك إذا استطعت، فحتى يؤدوا الواجب. وبالنسبة للابن الذي يسبق إخوانه وما يصلي جماعة، لا، أنا أنصحه حتى ينال الأجر أجر صلاة الجماعة يصلي بإخوانه أو يصلي معهم ولا يسبقهم. وأنت يا أم محمد بارك الله فيك، رتبي الوضع لهم، قولي لهم توضوا والآن صلوا حتى يحصلون على الأجر وعلى الثواب. هذه العواضي من اليمن يقول: يا شيخ، ما حكم أن يقول في الدعاء يا رب أو يا الله عندما يخشع يغمض عينيه؟ ما حكم ذلك؟ العواضي بارك الله فيك، هذه العواضي بارك الله فيك، نعم يجوز أن يقول إنسان يا الله أو يا رب أو اللهم أو ربي، هذا هو الدعاء. الإنسان إذا دعا قال يا الله، ويقول اللهم، اللهم هي يا الله، أبدلت الياء ميم في آخر لفظ الجلال. أيضا ربي، ربي لا تذرني فردا، أو مثلا اللهم ربي أسألك كذا، كل هذا جائز ولله الحمد. وإذا حصل عند الإنسان حالة خشوع مثلا وغمض عينيه، ما عليه شيء ولله الحمد، ما عليه شيء. أو بعض الأحيان الإنسان في الدعاء أمام مشوشات ومشغلات وصوارف، ها يقول أحب أني أغمض مثلا، خليني أدعو وأنا مغمض، ما فيش، ولله الحمد والمنة. الأخ عمر من الأردن بارك الله فيه يقول: خطبت منذ فترة شهرين، مدة شهرين، ما كنت مرتاح للموضوع، صبرت وظننت أن الأمور ستتغير بعد كتب الكتاب، الآن لي شهر تقريبا عندي شعور عدم الارتياح يزداد معي، هل فسخ الخطبة في هذه الحالة في ظلم وأؤثم عليه، مع أن الفتاة ليس فيها عيب جوهري يذكر؟ عمر بارك الله فيك، يعني أنت الآن تقدمت لخطبة امرأة ولم تكتب الكتاب بعد، يعني ما عقدت عليه، حصل عندك تردد، ما سبب التردد؟ يعني ما يحصل يا عمر الله يبارك فيك، حينما يقدم شخص على خطبة امرأة ويتردد لابد من سبب. أنت الآن ذكرت البنت اللهم بارك، ما فيها يعني عيب مثلا كما ذكرت. أحيانا يا عمر الشيطان يدخل على الخط، أبغض شيء على الشيطان أن يتزوج الشاب وتتزوج الفتاة ليعفوا أنفسهما، هذا مما يزعج الشيطان. فالذي يظهر بأن الذي عندك إنما هو من وساوس الشيطان ومن تسويل الشيطان، فاستعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم وكمل مشروع هذا الزواج. تقول لي والله أنا استخرت الله عز وجل، فيه عيوب لكن مش جوهرية كما ذكرت، أخشى أني أظلم البنت بعدين وكذا، لا، من الآن، من الآن صفي أمورك من الآن. وليس حرام ولا يعني ذنب أن الإنسان والله مثلا ينهي مثلا الخطبة، يقول والله أنا سامحوني، يعتذر، يقدم لهم هدايا، يحاول أنه يعني يبين بأن استمرارية الزواج ليس في صالح البنت، ما يحط العيب على البنت، يقول لا، استمرارية الزواج ليس في صالح البنت، لأن أعتقد بأن لن ترتاح معي، وعندي مثلا يذكر بعض الأعذار التي ممكن من خلالي أن يقبل عذره. لكن أنا ما أؤيد هذا، أنا أؤيد يا أخي الفاضل أنك تصبر، تعطي نفسك فترة زمنية أطول، تحاول قدر المستطاع أنك يعني في هذه الفترة تتروى، تشاور والديك، تشاور إخوانك وخواتك، ولعلك تجد عندهم الشيء الذي يمسح الصورة التي رسمها الشيطان في نفسك. أسأل الله تعالى أن يوفقك يا عمر. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، لا، عندنا إن شاء الله في لقاء الغد بحول الله تعالى نكمل ما تبقى من الأسئلة الكثيرة التي وردتنا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.